شبكة الرواد التميم تقدم. دموع الثكل تهدر بالنواحي، وخزي الذل أرق لي جراحي. وفي التشريد صوح كل بين على أعقاب حادية الرواحي. دموع الثكل تهدر بالنواحي، وخزي الذل أرق لي جراحي. وفي التشريد صوح كل بين على أعقاب حادية الرواحي. وعند اليتم أجهش كل قلب خشوعا فاض مخنوق الصياح. وعند اليتم أجهش كل قلب خشوعا فاض مخنوق الصياح. خشوعا فاض مخنوق الصياح. قد اغتالوا ابتسامتها ولفوا بليل القهر أحلام الصباح. وساقوا عزها رخصا مهينا على دنس المذلة والسفاح. قد اغتالوا ابتسامتها ولفوا بليل القهر أحلام الصباح. وساقوا عزها رخصا مهينا على دنس المذلة والسفاح. يضحي المسلمون من المواشي، وكسوفا كرامتها الأضاحي. يغني الناس في الأقطار عيدا، وكسوفا تصافر بالرياح. يضحي المسلمون من المواشي، وكسوفا كرامتها الأضاحي. يغني الناس في الأقطار عيدا، وكسوفا تصافر بالرياح. صراع القلب بين القتل خوفا وبين فراقها عند المراحي. صراع القلب بين القتل خوفا وبين فراقها عند المراحي. وبين فراقها عند المراحي. دموع الثكل تهدر بالنواحي، وخزي الذل أرق لي جراحي. وفي التشريد صوح كل بين على أعقاب حادية الرواحي. وعند اليتم أجهش كل قلب خشوعا فاض مخنوق الصياح. وعند اليتم أجهش كل قلب خشوعا فاض مخنوق الصياح. خشوعا فاض مخنوق الصياح. فما التشريد إن أنجى بعز، ولا ذبح يكف من اللواحي. ولا خوفي على الأطفال أجدى، ولا عرضي تطهره رماحي. فما التشريد إن أنجى بعز، ولا ذبح يكف من اللواحي. ولا خوفي على الأطفال أجدى، ولا عرضي تطهره رماحي. نعيتك كي أخفف حر واجدي، فإذ بالنار في كل النواحي. وخلت الشعر يعتقني، ولكن أيا شعري كفى أطلق سراحي. دعيتك كي أخفف حر واجدي فإذ بالنار في كل النواحي وخلت الشعر يعتقني ولكن أيا شعري كفى أطلق سراحي لك سوف نشيد في فؤادي على نبضاته لحن الكفاح لك سوف نشيد في فؤادي على نبضاته لحن الكفاح على نبضاته لحن الكفاح دموع الثقل تهدر بالنواحي وخزي الذل أرق لي جراحي وفي التشريد صوح كل بين على أعقاب حادية الرواحي وعند اليتم أجهش كل قلب خشوعا فاض مخنوق الصياح وعند اليتم أجهش كل قلب خشوعا فاض مخنوق الصياح خشوعا فاض مخنوق الصياح أفي الإسلام وصمة كل سوء ويبدو الحقد حتى في المزاح فإسم المسلمين وإن تخلوا عن الإسلام يقمع بالسلاح أفي الإسلام وصمة كل سوء ويبدو الحقد حتى في المزاح فإسم المسلمين وإن تخلوا عن الإسلام يقمع بالسلاح وجنس المسلمين وإن يكونوا من أوروبا من الجنس المباح وبين مصالح الكبراء يفدى بعرض المسلمين المستباح وجنس المسلمين وإن يكونوا من أوروبا من الجنس المباح وبين مصالح الكبراء يفدى بعرض المسلمين المستباح شربنا الضيم حتى صار منا وبعنا العز في درب الملاح شربنا الضيم حتى صار منا وبعنا العز في درب الملاح وبعنا العز في درب الملاح دموع الثقل تهدر بالنواحي وخزي الذل أرق لي جراحي وفي التشريد صوح كل بين على أعقاب حادية الرواحي وعند اليتم أجهش كل قلب خشوعا فاض مخنوق الصياح وعند اليتم أجهش كل قلب خشوعا فاض مخنوق الصياح خشوعا فاض مخنوق الصياح وكنا للنبوة قد ختمنا ونلنا العز في تاج الطماح لنا في المجد آفاق تعالت عن الأحقاد تزهر بالأطاحي وكنا للنبوة قد ختمنا ونلنا العز في تاج الطماح لنا في المجد آفاق تعالت عن الأحقاد تزهر بالأقاحي. فتحنا للهدى في كل قلب شعابا فيضها غيث الصلاح. وقومنا اعوجاج البغي عدلا فعاد الظلم مقهور الجماح. فتحنا للهدى في كل قلب شعابا فيضها غيث الصلاح. وقومنا اعوجاج البغي عدلا فعاد الظلم مقهور الجماح. وعرفنا الكرامة فاقديها وأسقينا العطاش من القراح. وعرفنا الكرامة فاقديها وأسقينا العطاش من القراح. وأسقينا العطاش من القراح. دموع الثكل تهدر بالنواحي وخزي الذل أرق لي جراحي. وفي التشريد صوح كل بين على أعقاب حادية الرواح. وعند اليتم أجهش كل قلب خشوعا فاض مخنوق الصياح. وعند اليتم أجهش كل قلب خشوعا فاض مخنوق الصياح. خشوعا فاض مخنوق الصياح. وفي حرية الإيمان قدنا عبيد الناس حي على الفلاح. فصبرا إن واعدنا وفي وقول الحق لا يمحوه ماحي. وفي حرية الإيمان قدنا عبيد الناس حي على الفلاح. فصبرا إن واعدنا وفي وقول الحق لا يمحوه ماحي. فما الصحراء تخلو من مغيث ولا الميدان يخلو من صلاح. فما الصحراء تخلو من مغيث ولا الميدان يخلو من صلاح. فما الصحراء تخلو من مغيث ولا الميدان يخلو من صلاح. فما الصحراء تخلو من مغيث ولا الميدان يخلو من صلاح. دموع الثكل تهدر بالنواح وخزي الذل أرق لي جراحي. دموع الثكل تهدر بالنواح وخزي الذل أرق لي جراحي. دموع الثكل تهدر بالنواح وخزي الذل أرق لي جراحي. دموع الثكل تهدر بالنواحي وخزي الذل أرق لي جراحي. دموع الثكل تهدر بالنواحي وخزي الذل أرق لي جراحي. دموع الثكل تهدر بالنواحي وخزي الذل أرق لي جراحي. دموع الثكل تهدر بالنواحي وخزي الذل أرق لي جراحي. دموع الثكل تهدر بالنواحي وخزي الذل أرق لي جراحي. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.